بحر يقين ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. هذا الدخول رقم كم لهم على يوسف؟ الدخول الثاني. الدخول الأول أكرمهم فيه غاية الإكرام ورد إليهم بضاعتهم مع توفية الكيل لهم وإكرام ضيافتهم وأمرهم بإحضار أخيهم، فراودوا أباهم عن أخيهم فوافق بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يأتوه به إلا أن يحاط بهم، وفعلا أخذوه وانطلقوا حتى وصلوا إلى مصر. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آواه يعني ضمه إليه وأخذه في مأواه وأخوه بنيامين. وقيل في التاريخ أنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، يبقى يفضل كم واحد؟ يفضل واحد هو أخوه، فأنزل كل اثنين في منزل فبقي أخوه فضمه إليه. يعني أيا كانت الحيلة أو الطريق التي أخذ بها أخاه فضمه إليه وآواه إليه وقال إني أنا أخوه. مفاجأة مدهشة جدا، بنيامين ما رأى أخاه أو رآه صغيرا، قصة قديمة وانتهى موضوع يوسف. إني أنا أخوك، إني أنا أخوك، أخوك يوسف. قيل له قال له ذلك سرا لئلا يطلع عليه إخوته. فلا تبتئس يعني فلا تحزن بما كانوا يعملون، أي بما عاملك به إخوتك من الأعمال الماضية. وقيل إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تزعلش من اللي عملوه دوت، اعتبرني أنا أخوك وهعوضك اللي كان منهم من الأعمال السيئة. فإما قصد أخوة النسب وعرفه بنفسه، وإما أنه قصد أخوة العطف والحنان والشفقة أو الأخوة في الله. ولكن طبعا إذا ذكرت الأخوة في المقام الأول فإنما يراد به أخوة إيه؟ النسب، خاصة أنهم إخوة من النسب وأن هذا هو المنتظر، وإلا فأخوة الدين تقدم على كل أخوة. لكن هنا المقام، المقام في القصة مقام أن يخبره بأنه أخوه. أيا كان ذلك، يوسف أكرم أخاه وضمه إليه وآواه وواساه، وإما أن يكون واساه بأن عرفه الحقيقة، أخوك بقى وزير وهيكرمك ويحسن إليك ويعوضك اللي فاتك فلا تبتئس بما كانوا يعملون لا تحزن، وإما أن يكون سأعوضك ذلك دون أن يخبره بأنه أخوه، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. هل أخبره بما سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله؟ قيل أنه أخبره بذلك، نحن هندبر أمر نجعل السقاية في رحلك عشان لا يروع بنيامين أخوه وعشان يستعد لهذا الأمر ما يكونش في أمر منه. فقال له لا أبالي، افعل ما شئت أنا موافق على الأمور. وقيل أنه لما كل ده مكتوب في السيرة وفي بعض الآثار، أنه لما أخبر يوسف أخاه بأنه أخوه قال لا تردني إليهم، ترجعنيش فيهم خليهم عاد. فقال: قد علمت اغتمام أبينا يعقوب، فإذا حبستك عندي ازداد غمه، يعني بلا يوسف ولا أخوه. المهم جعل السقاية في رحل أخي، والسقاية أصلها هي المشربة التي يشرب فيها. السقاية يعني الإناء اللي بيسقى فيه، اللي بيشرب منه. وجعلت صاعا يكال به، يعني هو أصلا زي شفشة كده كبير يشرب فيه، وهو نفسه يكال به، يعني هو نفسه إيه؟ الكيل الذي يكيلون به. يبقى كأن كان المقياس اللي عندهم هذا الصاع هو كان مكيال الملك، وهو كان سقاية الايه الملك. جعل السقاية، جعلت السقاية صاعا يكال به، وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحب، وقيل كانت من فضة، وقيل كانت من ذهب، كل ده ما يهمناش. المهم أن هذا هو صواع الملك، هذا هو ايه صواع الملك. قال سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم، دي المرة رقم كام يجهزهم بجهازهم؟ مرة ثانية. جعل السقاية في رحل أخيه، يعني الرحل احنا قلنا قبل كده تمام، يعني ما يرتحل به، عدته التي يرتحل بها تسمى رحلا. جعل السقاية التي هي الصواع في رحل أخيه الذي هو الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتريه من الطعام. ثم بعد ذلك أذن مؤذن، أي نادى منادي قائلا: أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا المقصود النداء ليس على العير، إنما النداء على إيه؟ أصحاب العير، مش كده؟ فمن نادى على السيارات، سيارات ما توجعش، المقصود أصحاب السيارات الواقفة دي، مش كده؟ تمام. والعير قيل هي قافلة الحمير، وقيل العير قافلة الإبل، والأمر أعم من ذلك، فكلما امتير عليه وضع للطعام وحمل من الإبل أو الحمير أو البغال فيسمى إيه؟ عيرا. إذن العير هو كل ما نحمل عليه من الدواب. أيتها العير يا أصحاب الدواب المحملة، يا أصحاب البضاعات، يا من أخذتم الميرة وانصرفتم، إنكم لسارقون، أنتم حرامية. تخيل لما ينادى على العيد بعد ما خلاص خدوا ماشين ونادونهم إنكم لسارقون، نسب إليهم السرقة حقيقة، لأن الذي ينادي ما يعلم ما دبره يوسف عليه السلام. ينادي المنادي أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، بيقول لهم كده حيلة ولا هو بيقول لهم إنكم لسارقون؟ هو يقصد إنكم لسارقون، يقصد إنكم لسارقون، لأنه ما يعرف الذي دبر. الذي يعرف هذا هو يوسف عليه السلام، الله سبحانه وتعالى طبعا، ثم يوسف عليه السلام وأخوه كما قيل أنه عرف. فقول المنادي وقول المؤذن إنكم لسارقون على حقيقته، فعلا بيقول لهم إنه حرامية بمعنى حرامية، واضح؟ إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليه، ماذا تفقدون؟ قالوا وأقبلوا عليه، يبقى رجعوا وقالوا وهم مدبرون، وهم مدبرون وهم راجعون، ماذا تفقدون؟ يبقى كأن المسألة هم متعجلين بالنداء، وإيه الموضوع، إيه الحكاية، إيه فقدتوا، إيه اللي ناقص. قالوا وأقبلوا عليهم، قالوا وهم مقبلين عليهم، حال كونهم مقبلين عليهم، قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ ما الذي فقدتموه؟ وفقد الشيء إذا عدمه بضياع أو نحوه، فقده إذا عدمه بضياع أو نحوه، فكأنهم قالوا ماذا ضاع عليكم أو ماذا ضاع منكم، خلاص. وقالوا، خلي بالكم، قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون ولا ماذا فقدتم؟ ما هو بيقول لهم إنكم لسارقون في حاجة سرقت، ماذا فقدتم في الماضي؟ قال: وجاء بهذه الصيغة لاستحضار الصورة، لاستحضار الصورة عشان تعيش الموقف كأنه واقع، كأنه حال، وده كثير جدا في القرآن، وهذا من جمال القرآن. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك. هو صواع مذكر ومؤنث، مذكر ومؤنث، يذكر ويؤنث. كلمة صواع تذكر أن هذا صواع وهذه صواع، خلاص تذكر وتؤنث. والصواع هو الصاع بعينه، وهو السقاية، هو الايه السقاية، هو نفسه صواع الملك، هو الايه السقاية. السقاية جعل السقاية في رحل أخيه، ولما أذن مؤذن قال نفقد صواع الايه الملك، فالسقاية هي صواع الملك. يبقى كان الصواع أيضا يستخدم في السقية كما قلنا آنفا. ولمن جاء به، جاء بالإيه؟ بهذا الصواع، بهذه السقاية، حمل بعير. هنديله حمل جمل زيادة من الميرة من الطعام. حمل جمل ده حاجة كبيرة جدا أخوان، حمل بعير ده حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة. الجمل بيحمل الأحمال ثقيلة جدا وكثيرة، ما تحط الخرجين بتوعه كده وتكعبها لفوق بيطلع لك بتاع 4 متر مكعب، صحيح بتاع 4 متر مكعب فعلا، 2 متر كده و2 متر بالعرض يعني، و2 متر لفوق او 3 يعني 4 6 متر مكعب، يعني حاجه كبيره جدا بالضبط. شفته في السفن الكونتينرز الكبيره ديت، ها ايوه تبقى بالضبط قدها بالضبط فعلا كده، ها. فحمل بعير دي حاجه كبيره جدا. وان من جاء به حمل بعير، حمل بعير كانها غرفه 2 متر في 2 متر في 3 متر او 2 متر ارتفاع، مليانه غل، مساله كبيره. ولمن جاء به حمل بعير، حمل بعير، وقلنا البعير هو الجمل، هو الجمل. وفي لغة بعض العرب يطلق البعير على الحمار، لكن المشهور في لغة العرب ان البعير يعني الايه الابل والجمال. ولمن جاء به حمل بعير يعني حمله من الطعام من الأطعمة. وانا به زعيم، انا بهذا الحمل، بإعطاء هذا الحمل زعيم يعني كفيل. أنا به زعيم يعني أنا به كفيل، أنا أكفل لكم هذا وأضمن لكم هذا، إن يأتي بالصواع هنعطيه حمل بعير. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. تالله، التاء هذه بدل من واو القسم عند جمهور العلماء، فكما نقول والله نقول تالله، وبعضهم قال هي بدل من الباء، بدل بالله نقول تالله، وقيل هي مستقلة بنفسها كحرف ملهاش علاقة بالواو ولا بالباء، تالله. ولا تدخل التاء إلا على هذا الاسم الشريف، على اسم الله عز وجل الله، دون سائر أسمائه سبحانه وتعالى. وإن كان في بعض اللغات قالوا تال رب وتال رحمن، ولكن ده شيء نادر جدا من شواذ كلام العرب. والمشهور أن التاء تاء القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله. تالله، تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، بيحلفوا عليه، والله أنتوا عارفين إن إحنا ما جئناش مفسدين. الواحد بيحلف على حاجة عنده ولا يحلف على حاجة عند الآخرين؟ يعني احلف على معلومة عندي انا، والله انا ما سرقت، ده علمي انا، لكن تالله لقد علمتم، والله انتوا عارفين ان احنا مش حرامية. ليه؟ ليه قالوا الكلام ده بهذه الثقة؟ بالضبط، لانهم رأوا مرة لو كانوا النساء ما هو ردت اليهم بضاعتهم، يرجعوا تاني ليه؟ يرجعوا تاني ليه لو كانوا حرامية؟ فمن ازاي؟ فعلم ان رجوعهم اليهم دليل صدق، ثانيا أن رجوعهم إليهم متحقق في كل مرة. ما هو أول مرة هددهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، طب ما بقى لو سرقوا صواع الملك فلا كيل لكم عندي، صح ولا غلط؟ فتالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، أنتم متأكدين وعارفين إحنا مش عمرنا ما جئنا مفسدين. وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه، علم يوسف وأصحابه بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواع السرقة، لأنهم قد شاهدوا منهم في قدومهم عليه أول مرة، وهذه المرة من التعفف والزهد عما هو دون السرقة بمراحل،

رحله فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. القائلون هم أصحاب يوسف أو المنادي منهم، والضمير في جزاؤه ها ما جزاؤه يعني ما جزاء السارق، مش كده؟ يبقى ضمير يعود على مين؟ وقيل يعود على الصواع. ما هو جزاء سرقة الصواع عندكم؟ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. إيه جزاء اللي يسرق الصواع؟ فقيل إيه جزاء اللي يسرق الصواع وإيه جزاء السارق؟ إيه؟ يا ترى سرقة الصواع عندكم عقوبتها إيه؟ أو يا ترى السارق عقوبته إيه؟ تفرق؟ آه تفرق طبعا تفرق. ممكن يبقى في قانون للسارق أيا كانت سرقته، وممكن يكون هناك قانون للسرقة على حسب قيمة المسروق. إيه جزاء سرقة صواع عندكم؟ أو الضمير يعود على السارق، يعني فما جزاء سارق الصواع عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه لأنفسكم من البراءة عن السرق. خلاص. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. دولة اللي مع يوسف، أصحاب يوسف يعني الناس الحاشية اللي مع يوسف، وإذا طلعتوا كذابين عقوبتكم إيه؟ واضح. قالوا إخوة يوسف من وجد قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاء سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع. جزاؤه يعني جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غير. نشوف كده أعراب الجملة دي عشان تتضح لنا. ممكن نعربها كالآتي: جزاؤه مبتدأ، من وجد في رحله فهو جزاؤه، الجملة دي كلها تبقى الخبر، خبر مبتدأ. قال على إقامة الظاهر مقام المضمر فيها، والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو نعم، فيكون الضمير الثاني عائدا إلى المبتدأ. إيه الضمير الثاني؟ إيه الضمير الثاني؟ جزاؤه عائد إلى المبتدأ. وقيل يجوز أن يكون خبر المبتدأ فقط كلمة من وجد في رحله، جزاؤه من وجد في رحله، جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد في رحله، جزاؤه إيه؟ السارق الذي وجد هذا الصواع في رحله. الجزاء هو نفس السارق؟ أيوة نعم، تأخذ السارق، يعني هو جزاؤه جلد 100، جزاؤه دفع 1000، جزاؤه السارق، يعني إيه؟ هو السارق نفسه، هو السارق نفسه تأخذه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، جزاء سرقة الصواع السارق هو نفسه، يبقى قيمة الصواع هو يساوي الايه؟ السارق نفسه. وضحت ولا اوضح اكثر؟ قالوا جزاء. نعم ما هنعيد اهو بقى. وقالوا وتصير كلمة فهو جزاؤه الثانية تأكيد للجملة الأولى، يبقى فيه إعرابين. أما نقول جزاؤه، هما الاثنين هيودوا مادة واحدة على فكرة، بس في الثاني الإعراب الثاني فيه تأكيد. جزاؤه هما بيقولوا اهو ايه جزاء السارق، ايه هو؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه، بيكون الضمير دوت عايد على دوت بتاع جزاؤه الثاني. او تكون من وجد في رحله هي الخبر، جزاؤه ماله، جزاء السارق السارق هو جزاؤه، تأكيد لمعنى ايه هذا هو الجزاء الذي ينبغي ان يناله. فقال فتقول فهو جزاؤه. قال الزجاج هي زيادة في البيان، اي جزاؤه اخذ السارق فهو جزاؤه لا غير، مش كده ولا ايه؟ ايه جزاء السارق لو كنتم كاذبين في قولكم انكم صادقون وانكم لستم بسارقين وانكم مجيدة تفسدوا في الارض؟ قالوا جزاء من يفعل هذا، خلي بالك، ان تأخذوه هو، وهذا هو الجزاء الذي يستحقه فهو جزاؤه. فصارت بيان للمعنى الايه الاول. وكان حكم السارق، هكذا يقول المفسرون، كان حكم السارق في آل يعقوب ان يسترق سنة، كان اللي يسرق في شريعة يعقوب عليه السلام. يبقى اذا كما قلنا يا اخواني في الإيمان بالرسل ان الشرائع متفقة في كل الاعتقادات، متفقة في كل الاخلاق، متفقة في اصول العبادات، متفقة في ايقاع العقوبات، وان اختلفت صورة العقاب العبادات، وان اختلفت صورة الايه العقوبات. خلاص، فهنا العقوبة هنا في في في شريعة يعقوب ان السارق لو واحد سرق ياخدوه يشغلوه عبد عند اللي سرق منه لمدة سنة، شغلوه عبد عند اللي سرق منه لمدة ايه سنة. فلذلك استفتوهم في جزائه، شرعتكم بتطبقوا فيها، كذلك نجزي الظالمين، مثل هذا الجزاء الكامل نجزي الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. خلاص، يدل على اطلاع بشريعة أبيه، ده هم اللي بيقولوا، ده قائلين يا اخوات يوسف، هو لما دبر هذا الأمر تمام، هو يعلم شريعة، هنعرف دلوقتي، هنعرف ده كان تدبير يوسف ولا ده إكمال تدبير الله عز وجل. يعني هو دبر الأولى والله عز وجل أتم له النعمة. خلاص، لأن قد يكون يوسف عليه السلام، نعرف الآن نعرف عن إيه جزاؤه في عقود ملك. ثم لما ذكروا، طيب قال هنا في في في بعض الآثار في مسألة، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كان الجزاء في دين الملك أي في سلطان الملك، ما كان هذه العقوبة؟ ثم كانت العقوبة عندهم إيه؟ كانت العقوبة عندهم أن يدفع مثلي ما سرق، يعني لو سرق بألف يدفع كم؟ يدفع ألفين مثلي ما سرق. أخذت منه السرقة واحد الحاجة اللي سرقها ومثلها معها من ماله فيعطيه المسروق. تدي العقوبة عند مين؟ عند الملك. تدي العقوبة عند الملك. و قالوا قال عرفوا الحكم في حكمهم، فقالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه. وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق، عبدا يسترق، يعني يؤخذ إيه يسترق؟ يعني يؤخذ رقيق. طيب، يبقى الآثار بتؤكد فعلا المعنى اللي ذكر الشيخ رحمه الله، إن جزاء سرقة الصواع في شريعة يعقوب أن يؤخذ السارق ويبقى رقيق، ففي ذلك بقاء لبنيامين أخو يوسف معه عام رقيقا عنده. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا ما قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ثلاث دين الأذكار ونرجع تاني إن شاء الله. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. لما ذكروا جزاء السارق بدأوا بتفتيش الأوعية، فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه، أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه، قبل وعاء بنيامين، وهذا دفعا للتهمة. ما هو لو أول ما ينزل كده يروح وازل على وعاء أخيه ومطلعه قال ده شغلانة بقى، ده انت عارفينها بقى مش كده، ده مرسوم قبل كده، ها مدبرة قبل كده، لكن نفتش نفتش وكل الأمتعة، وانت عارف ايه بقى خروج أمتعة، حمل بعير ونزل وشيل، للي بيقعد يفتش شنطة في المطار ويطلعها له يقول يا ده طلعوا حاجتي كلها بره ويقعد له نص ساعة مش كده. امال بقى لما يبقى حمل بعير وينزلوه ويحطه ويشوفه، ادي واحد ادي اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، متخيلين منظر ازاي؟ ينسوا تماما ولا يأتي في بالهم أبدا أي احتمال إن في سابق تدبير لهذا الأمر. تمام. فهذا كان من كمال الحيلة دفعا للتهمة ورفعا لما دبره من الحيلة. ثم استخرجها اللي هي ايه؟ مؤنث. ايه شوفوا ياتي مذكر ومؤنث، فالصواع مذكر ومؤنث خلاص، ولمن جاء به. وهنا استخرجها فمر مذكر ومر مؤنث، فكلمه الصواع يذكر وايه ويؤنث. ثم استخرجها، يعني السقاية أو الصواع الاثنين يمكن أن يؤنث. كذلك كدنا ليوسف، ما معنى الكيد؟ الكيد اتفضل تدبير، تدبير الحيلة، تدبير خديعة، السعي في ذلك، ونهايته أن تلقي المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه. شو ده الكيد؟ يعني أوله أنك تأخذ حيلة وخديعة عشان توصل فيه في النهاية يخدعه، عشان في النهاية يوقعه في أمر مكروه، مش كده؟ يا أخواني، هذا التدبير، هذا التدبير وهذا الكيد أثبته الله عز وجل هنا لنفسه. كذلك كدنا ليوسف، هل طبعا كاد له غير كاده، كاد له غير كاده، كاد له يبقى الكيد ليه؟ لصالح، زي مكر له غير مكر به، مكر له يعني مكر مكرا له لصالحه، لكن مكر به مكرا مكر يوقعه يقع به. فالله عز وجل كاد ليوسف، كاد ليوسف، ولكن نقول هذا الذي عرف الآن من الكيد إنما هذا الكيد في حق المخلوقين، أما كيف يكون كيد الله عز وجل هذا ما لا سبيل إلى الكلام فيه، ولكننا كسائر الصفات نثبت ذلك لله عز وجل. والشوكاني على طريقته يؤول الصفات في كل مواضع الصفات، فأول هذه وقال وهو محمول في حق الله على النهاية لا على البداية. نقول له لا نهاية ولا بداية، لا نهاية ولا بداية، إنما هي تحمل في حق الله عز وجل على النحو الذي يليق بجلاله عز وجل. وإحنا دائما يا أخواني كنا قلنا في صفات تذكر مطلقة وفي صفات بتذكر مقيدة، مش كده؟ فهذه من الصفات التي لا تذكر مطلقة هكذا، فإن المكر قد يكون في خير وقد يكون في شر، فإذا كان المكر في مقابلة مكر فهو خير، لما يمكر القائد بالكافرين أو بالأعداء الماكرين لا يمدح على ذلك ولا يذم، هذا موضع مدح، لكن لما يقول فلان ماكر أو مكار يبقى احنا بنذمه. شوف هذه الصفات لا تطلق على الله عز وجل مطلقة هكذا، إنما تطلق بإيه؟ مقيدة. نعم. وكذلك كدنا ليوسف، عشان يقول كدنا يعني أردنا، لا، الإرادة غير الكيد، الإرادة غير الكيد، واضح إخواني؟ فهو كيد يليق بجلاله، وكل معنى ناقص خطر ببالك اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف به، لأن له صفات الكمال. ففي الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا ثابتا. إذا ما كانش فيه نص في تحريم شيء خلاص يمكن أن يتخذ ذلك الشيء الغير محرم حيلة للوصول إلى أمر جائز. هي إيه الحيلة اللي اتعملت؟ نحن نحط الصواع في رحل فلان بحيلة، ويؤذن وإنكم لسارقون بحيلة، واضح؟ للوصول إلى غرض صحيح، للوصول إلى غرض صحيح، واضح؟ فهذا جائز، هذا دليل على جواز ذلك. ما كان ليأخذ اللي هو مين؟ يوسف أخاه في دين الملك، ملك مين؟ ملك مصر، ملك مصر. ما كان يوسف ليستطيع أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر وسمى قوانينه دينا، ودي نقطة مهمة جدا. الدين، الدين من دان يدين، مش كده؟ في محاسبة، في محاسبة على أي مقياس، فيجعلون لذلك قوانينا فيقال اتخذ دينا. ولهذا دائما نقول يا أخواني في مسألة التحاكم إلى شرع الله عز وجل أن هذا دين الله فلا بد من الرجوع إليه، سواء من القوانين دين البشر. ولهذا هذا من الشرك، هذا شرك بالله عز وجل أن يتخذ دينا غير دينه سبحانه وتعالى. طب وليه سمته دين؟ علوم ده القرآن اللي سمى دين، لنص الآية ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في قوانينه وشرعته، قوانينه التي سنها سميت دينا. وكان قضاؤه ودينه، يعني قوانينه وقضاؤه، أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستعباد سنة، كما هو دين يعقوب وشريعته. يبقى دين يعقوب استعباد سنة، لكن دين الملك أو قوانين الملك أن يضرب ويغرم الضعف. وحاصله أن يوسف ما كان يتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كون هذا الحكم مخالفا لدين الملك وشريعة الملك. لولا ما كاد الله له ودبر. بقى بالله عليكم، يبقى في قانون في البلد بيقول ان السارق يحصل فيه كذا وكذا، ونيجي نروح نطبق قانون بتاع شريعة رجل في البادية وناس جايين من البادية ان احنا ناخذه رقيقا لمدة سنة؟ ليس هذا الا بتدبير الله. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. لما تنظر بقى ملك مصر في ذلك الوقت، ويعني بقى ملك بمعنى ملك والجبروت والتسلط ودي قوانين وأوامره ومشين على كده سنين طويلة، يعني شمعنا السارق ده يستثنى من تنفيذ قوانين الملك ودين الملك؟ شمعنا الله يستثنى؟ هذه ما كانت لتشملها حيلة يوسف لولا أن كاد الله له. وصلت؟ لولا أن كاد الله له. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهمتوا زي أخواني؟ فإذا قلنا يجوز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا، نزود عليها كلمة موقنين أن الأمر بيده، متوكلين عليه، مصححين النية له. مش كده؟ تفضل. ممكن هو في هذا السياق أوقعهم باعترافهم على الجزاء، فقالوا جزاؤه فنويد باعترافه هو جزاء، أي أنهم يعترفون بالذي يطبق عليهم هو جزاء. أي ما هو ذاك الكلام؟ تدبير الله عز وجل، أنهم اعترفوا بالجزاء، تدبير الله عز وجل أن هو هيكون جزاؤه على حسب ما نرى فيكم شارع شرعي. أيوه، ما هو هذا كلام صحيح، ما هو قال لهم عشان يقولوا كده. نعم. طيب هل كان ليوسف أن يطبق هذا القانون على أخيه؟ أبدا. هل يطبق هذه الشريعة على أخيه؟ ما كان له هذا أبدا لولا أن الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك. دي الآية عايزة توصل هذا المفهوم، وهو ما أجراه على ألسن إخوته من قولهم إن جزاء السارق السرقاق، فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره، وهو معنى قوله إلا أن يشاء الله، أي إلا حال مشيئته وإذنه بذلك وإرادته له. وهذه الجملة ما كان ليأخذ أخاه تعليل لما صنعه الله من الكيد ليوسف، وكذلك كدنا ليوسف. إيه الكيد؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. أو تفسير له، نرفع درجات من نشاء. أسأل الله أن يرفع درجاتي ودرجتكم عنده في عليين. ده رفع الدرجات في الدنيا ورفع الدرجات في الآخرة. نرفع درجات من نشاء. قال اسمع بقى، بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات. لأن الإنسان لما بيسمع رفعة بيظن أنه ارتفع عن خط سلطان وملك، أيوة دي رفعة. ارتفع يعني صار معه مال وتمكن من المال، أيوة دي رفعة بالمال، لكنه قدم المعارف والعلوم، وهذه الرفعة الحقيقية. لأنه هو ده اللي رفع يوسف أول مرة علمه بالتأويل، مش كده؟ هو ده اللي مكانه. عشان كده ابن القيم رحمه الله ليه بحث طويل، مبحث طويل جدا، بيقارن وبيذكر فضل العلم على المال، فضل العلم على المال، وازاي ان صاحب العلم بيسخر دي كل الامور دي بعد كده، لكن صاحب المال ما يسخرش له كل شيء. فبيقول لك فضل العلم، وكيف ان المال خادم للعلم، المال خادم للعلم وليس العكس، وليس العكس. فهنا يا اخواني نرفع درجات من نشاء نرفع بضروب العلوم والمعارف، ضروب يعني أنواع، بأنواع العلوم والمعارف والعطايا والكرامات، كما رفعنا درجة من يوسف نرفع درجات من نشاء كما رفعنا درجة يوسف، عشان رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يكيد له ويمكن له هذا الملك العظيم، ويمكن له خزائن الأرض، ويمكن له تنفيذ قوانين في وجود قوانين، ليس هذا إلا من رفعة الله عز وجل وهذه الدرجات. قال سبحانه وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء بالعلم، بالعلم رقم واحد أساسا، وفوق كل ذي علم عليم، من هو أرفع رتبة منهم وأعلى درجة، وبالتالي لا تغتر بعلمك، لا تغتر بعلمك ولا تتعالى به، لأنك أنت عليم بهذه ستجد من هو إيه؟ أعلى منك. وهناك التفسير الثاني اللي أنكر بقى عليهم التفسير الأول وقالوا لا ده فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه وتعالى. نقول يا أخواني التفسيران صحيحان، كل إنسان عنده علم هيجد من هو أعلم منه، أعلم منه، أعلم منه، أعلم من واحد، بس في واحد اللي أعلم واحد يقول الله عز وجل فوق كل عليم، فوق كل عليم. واضح؟ وتذكرون قصة موسى والخضر، إزاي موسى لما زعم أنه أعلم أهل الأرض مش كده، سأله الرجل بعد أن خطب فيهم خطبة بليغة قاله من أعلم الناس؟ قال أنا. فعاتبه ربه، وكانت الرحلة الطويلة إلى أن بلغ مجمع البحرين ولقي الخضر، النبي على الصحيح لقي الخضر وتعلم منه. فالخضر أول ما ركبوا السفينة جاء عصفور فوقف ونقر من البحر نقرة، قال له مثل علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر ولا حد. فإخواني أؤكد هذا المعنى وأقول مع تقدم العلوم والتكنولوجيا وظهور الأبحاث والرسائل ماجستير ودكتوراه وملايين ملايين ملايين الأبحاث، ادخل الشبكة العنكبوتية هتجد ملايين الأبحاث في الطب وملايين في النبات وملايين في الحيوان وملايين في الجيولوجيا وملايين في ذرات الذرات ودقائق ملايين الأبحاث، كل ده من القطرة من هذا البحر تساوي إيه؟ ولا حاجة، لا شيء، لا شيء. ما نعلم إلا ظاهرا، والله والله ما نعلم إلا ظاهرا، أمور ظاهرة كده بس شكلية يمشي إزاي، لكن تدبير هذه النواميس والقيام عليها ليست إلا للحي القيوم سبحانه. وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. لو عوزنا نقول إن المعنى إن الكيد هو ما كان ليأخذ أخاه يبقى لازم نوصل. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء. وفوق كل ذي علم عليم. تأكيد لمعنى نرفع درجات من النشاء للمراد بها الإيمان والعلم، الآية في سورة المجادلة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واضح إخواني؟ فهذه المسألة لا تغيب عن بالكم أبدا، والعلم إذا ذكر فالمقصود به العلم بالله، كل العلوم سواه نقمة إن لم يكون مؤداها إلى خشية الله. لم يكن مؤدى سائر العلوم خشية الله فهي نقمة على أهلها وليست رفعة. نقمة وليست رفعة. ولهذا نقول الأساس هو علمك بالله، هو علمك بالله. وعشان كده أخواني ينبغي أن نربي أبناءنا على هذا، لازم نعرف إيه قصة معرفتهم بالله وعلمهم بالله عز وجل. عشان بعد كده ما يبقى دكتور ولا مهندس ولا أي وظيفة، يبقى دكتور يعلم يعلم يعرف ربه، عالم بالله، يسخر هذه العلوم كلها في خشيته لله عز وجل، يسخر هذه العلوم كلها لخدمة شرعته عز وجل وخدمة عباده سبحانه، يقدر فعلا يقول بصدق العلوم دي تنالية فيها لي. لكن لما يبقى لا أصل عندك أصلا من الخشية بالله ومعرفة الله، وتبقى مثلا نيتي لله، نيتي لله مش مفتاح. يعني كثير من الناس يقول لك احنا نرون من ذكرتنا دية التقرب إلى الله، ده مش ضرار كده يدوس يلا تقرب إلى الله تقرب إلى الله، لا ده شغل أصلا قلبي، ده واحد شغال فعلا طول أوقاته لله، فلما جات دي في سلسلة أعمال الحياة صرف أيضا لله. معايا إخواني؟ فدي مسألة مهمة جدا. الواحد بيفتكر نواتي يعني نواتي الله ايه هنو الوقت دي لله، لا أبدا، ده عبد هو تركيبته أنه في صلة بينه وبين الله عز وجل وبيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل قول وعمل، فلما جه العمل ده في وسط الأعمال سخره وضبطه بشرع الله وجعله خادما لدينه ولعباده الصالحين. واضح إخواني؟ فنقول إن مسألة النية في التقرب في العلوم الدنيوية لا تحصل أبدا إن لم يكن الإنسان في نفسه عارفا بربه، عالما بالله. واضح؟ لما بيكون عنده هذا الأصل بيقدر ينوي هذه النية الصالحة، وعلى قدر معرفته بالله وعلمه به سبحانه على قدر ما بيكون النية دي خالصة صالحة. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. من يسمع؟ وبدأ فبدأ بأوعيتهم. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يوسف الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني تخيلوا أخواني هؤلاء اللي ألقوه في غيابة الجب وهو طفل، ألم يكن من الطبيعي أنه يجعل في رحل كل واحد منهم شيئا من طرف الملك ليؤخذوا به؟ مش طبيعي مش كده؟ ده الطبيعي، ده الطبيعي، نفس تتحرك لحب الانتقام أو رد بعض الجميل الذي أدوه إليه، يردوه بعض يردونهم بعض الجميل، مش كده؟ ما فعل هذا ولا كأن شيء حصل. لا دل أدهى من ذلك، قالوا إن يسرق باليمين فقد سرق أخ له من قبل، دعيني عينك ده بيكلموه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إذا كان سرق فأخوه كان حرامي برضك. وهذه سواء صحت القصة الواردة فيها أو لم تصح سنعرف إن شاء الله تعالى معناها، لكن اللي أنا أريد أن أنبه عليه قبل شرح الآية أن يوسف عليه السلام أثرها في نفسه ولم يبدها له، يعني حلم فعلا عالي جدا حلم عالي جدا. احنا عندنا ردود افعال سريعة للأسف، ردود افعال سريعة جدا، ما بنستحملش كلمة، ما بنستحملش كلمة ولا اشارة ولا نظرة. لا، الواحد مننا بيغلي من كلمة، من نظرة. انت شفتوش مصطفى ازاي؟ شفت بيرفع ايده ازاي؟ شفت عليه؟ وعلى طول ردود افعال سريعة جدا. ليست هذه صفات الصالحين. أسأل الله أن يعلمنا ويؤدبنا. كلام سهل فعلا، لكن مواقف بتبرز الرجال وصفات الرجال. قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف. طب إيه السرقة المنسوبة إلى يوسف؟ هل فعلا كان فيه سرقة منسوبة إلى يوسف، ولا دي كلمة قالوها هكذا يرمون بها يوسف، يرمون بها يوسف لكمال حقدهم وحسدهم؟ فاهمين ازاي؟ يعني ترى ده كان حقد وحسد، هو حرام زي اخوه، هم متضايقين منه من اخوه، مش كده؟ يا ترى كلمه قالوها كده وما فيش حادثه، ولا في حادثه؟ قصه بعض الحوادث، منها قيل كان ليوسف عمه اكبر من يعقوب، اخت يعقوب، وكانت عندها منطقة إسحاق. إيه المنطقة دي؟ حد يعرف المنطقة؟ يعني ذات النطاقين. طيب النطاق معلوم، لكونها أسن أولاده وكانوا يتوارثونها. أبو يعقوب اسمه إيه؟ مش عارفين أبو يعقوب. إسحاق، إسحاق اللي هو جد يوسف، جده الأول. فكانوا بيتوارثوا هذا النطاق، فمين اللي ياخده؟ ياخده الكبير، فكان الكبير أخت يعقوب، فهي اللي أخذت هذه المنطقة. هذا قيل في كتب التاريخ. فكانوا يتوارثونها فيأخذها الأكبر سنا من ذكر أو أنثى. وكانت قد حضنت يوسف وأحبته حبا شديدا، يعني أنه كان في حضانة عمته، كانت ربة في فترة في بيت عمته بحبها الشديد له. فلما ترعرع قال لها يعقوب سلمي يوسف إلي. خلاص بقى يوسف بقى معاك اهو فترة كبيرة، هتلنا يوسف. فأشفقت من فراقه واحتالت في بقائه لديها. فتعمل ايه؟ فجزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزنته بها، ثم قالت قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقها. أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فوجدوها مع يوسف فأخذته عندها. فأنا بقى خلاص، ما هو شريعتنا كده، شريعتهم كما هو شرع الأنبياء في ذلك الوقت من آل إبراهيم، وقد سبق بيان شريعتهم في السرقة. ده حدث تاريخي منقول في كتب التاريخ، الله أعلم بصحته ونسبته، فنحن نحدث به من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عنهم ولا إيه ولا حرج، خاص موجود في كتب وموجود عند أهل الكتاب في كتبهم، فلا بنصدقها ولا بنكذبها، لكن من قصور، وخاصة أنا مش مخالفة لأي حاجة عندنا في شرعنا. قيل أن يوسف، سبب ثاني مذكور، أن يوسف أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمنكر. جده من أمه، مش من أبوه، من أبوه إسحاق وإبراهيم. قالوا أنه كان له صنم، فيوسف عليه السلام أراد أن يغير هذا المنكر، وكان الصنم من ذهب فأخذه، يبقى عمل إيه؟ سارق وكسره تغييرا لهذا المنكر. وقال الواحدي عن الزجاج أنه قال الله أعلم أسرق أخ له أم لا، ممكن ما يكونش سرق، يكون قالوها من باب إيه؟ من باب حقدهم وحسدهم ليوسف وأخيه وكرههم لهما. واخدكم ازاي؟ أو حرام زي أخوه، أو زي حرامية، أي كلام، يعني كلام ملوش أصل. فإن كان له أصل فلعله بإحدى هاتين القصتين أو سواهما لا يضرنا في شيء. المهم أنهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وكان يوسف رده أن لا رد، بل أسرها إيه في نفسه. فأسرها يوسف في نفسه، أسرها، أسر إيه؟ الكلمة، أسر هذه الكلمة أو الجملة، كأنه أسر الجملة دي، يفزع خدها كده وخباها ولا كأنها، ولم يبدها لهم. ثم فسرها بقوله قال أنتم شر مكانا. فقالوا لا، ده هي دي الكلمة اللي أسرها. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، الطبيعي ما هيرد يقول لهم إيه؟ أنتم شر مكانا، أنتم اللي كذا، وأنتم اللي قتلين قتلة، وأنتم اللي رميت أخوكم في الجب، مش كده؟ أسر هذا في نفسه، أسر كلمة أنتم شر مكانا في نفسه، أسرها في نفسه. قال أي في نفسه. إيه لا سر ربنا بينه؟ قال أنتم شر مكانا. ها؟ يبقى في قول ظاهر وفي قول مسر في الباطن. هذا الذي أسره هو قوله أنتم شر مكانا. وقيل أنه أسر كلمتهم هم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، إما الكلمة اللي قالوها وإما الكلمة اللي هو كان عايز يقولها، كلاهما قد أسره. قال أنتم شر مكانا، هم مش سامعين الكلام ده، دي حاجة في نفسه كده. طبعا فعلوا ما فعلوا من القاء في الجب وكذبوا على أبيهم، الأفعال الكثيرة اللي فعلوها، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام يقول والله أعلم بما تصفون، نسبة السرقة إلى يوسف وأنه لا حقيقة لذلك، الله أعلم بما تصفون أنكم كاذبون فيه، وإذا تصديق لكلام الزجاج لا ندري إن كان سرق أم لم يسرق، والله أعلم بما تصفون. أو الله أنا ما فاكر إن حصل سرقة زي كده، الله أعلم إذا كان ده حصل في أي قصة بقى من اللي ذكرناها الآن ولا ما حصلش، والله أعلم بما تصفون. أو والله أعلم بما تصفون ليس من وصف يوسف بالسرقة، لا، إنما هو وصف لحالهم هم، يعني بما أنتم عليه من الصفات. واضح إخواني؟ ولكن طبعا مشهور في التفسير هنا الأول، الأول أي بما تصفون يوسف من إلقائه ورميه بالإيه؟ بالسرقة. فيكون وكر هذا علم لله عز وجل، يبقى دي توافق ما قاله في وصف الصورة وما أبرئ نفسي، لعل هذا يكون حصل، الله أعلم بما تصفون. عايزين إخواني نقتبس ونعيش صفات يوسف عليه السلام. يعني شفت واضح جدا في صفاته كرم شديد، واضح في صفاته تجاوز عن الزلات والخطايا وصفح وعفو، واضح في صفاته إدانة نفسه دائما رغم هو العفيف الشريف الكريم، إدانة نفسه وما أبرئ نفسي، الله أعلم بما تصفون. واضح كل هذه الأمور ينبغي أن تكون فينا. احنا مش بناخذ القصة كده عشان نمصمص شفايفنا على يوسف، يا سلام يوسف حاجة عظيم، يا سلام على يوسف، لا أبدا، احنا عشان فعلا تتولد فينا هذه الصفات أو حب هذه الصفات، ونبدأ فعلا نطبق، ونبدأ فعلا نطبق. مش أول ما حصل بس حاجة كده من الدكتور نجيب خلاص أنا شلت منه ونسيت المعروف بتاعه، مش أول ما حصل كلمة كده من فلان ولا رديت على فلان يا عم ده أحرجني في الدرس واتقلب بعد ما كان بيحب بقى بيكره. لا يا أخواني، دي سلوك المنافقين، دي سلوك المنافقين. المؤمن لما بيكتمل إيمانه بيقيس المقاييس بشرع الله عز وجل، وعشان كده شرع ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يوسف عليه السلام مثال عملي لهذه الآية، مثال عملي، بينه وبين إخوته عداوة، طبعا واضحة العداوة، أي عداوة أعظم من أن يلقوه في جب، أي عداوة أعظم من أن يدبروا في قتله، اقتلوا يوسف اطرحوه أرضه، أي عداوة أشد من هذه؟ لكن فعلا كأنه ولي حميم، لما جم بيكرمهم، لما قالوا كلمتهم وبيشتموا برضه التجاوز وأسر في نفسي. الصفات دي منعدمة في الإخوة فضلا عن العوام، منعدمة، والله ما أبرئ نفسي، أنا بتهم نفسي وما قصدت إلا نفسي، ثم بعد ذلك تبعا إخوان، إحنا منعدمة فينا إخوان الصفات التجاوز والحلم والصبر والنظر الأمور بنظرة شرعية، وإيه اللي ينبغي أن يفعل هنا، لكن ردود الفعل السريعة في المواقف دي إخواني عايزين فعلا نتعلم إن إحنا ما بقاش عندنا رد فعل مقابل للفعل إلا إذا كان رد فعل شرعي، رد فعل شرعي. فلازم كده نتأنى، نتوضأ، نجلس، نفكر، وناخد قرار صحيح نابع من أخ ملتزم بشرع الله ودينه، لكن تبقى ردود الفعل سريعة. ده العيلة بتتخانق، خلاص طالع ويتخانق، ده مش عارف فلان شتم ابنه ولا عم ابنه، طالع يمسك فيه مش عارف ايه، ابدا. بنبدا نقيسهم حتى لو كانت اساءه في حقك انت، في حقك انت،